ولكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد السلام فهل تسلم أو تقول لا أسلم لئلا أعرضه للإثم؟ اشتبه على بعض الناس فقال إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد السلام فلا تسلم، لأنك إذا سلمت ولم يرد إيش كان آثما، فتكون أنت السبب له. فنقول هذا خطأ، هذه نظرية خاطئة، لأنه إذا قصر هو في الواجب عليه فلا ينبغي لأن أقصر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال أفشوا السلام بينكم، فأنت سلم وإذا لم يرد فانصح وقل يا أخي أنت يجب عليك إذا سلم عليك أخوك المسلم أن ترد عليه السلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.